بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط الرابع من أصول شرح الأصول الثلاثة. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا هذا هو الشريط الرابع. واليوم اليوم 5 أيام شوال بدار القرآن في الكنائس. قال المؤلف رحمه: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. يعني قلت الإنسان، قال الشارح حفظه الله، قال الشارح حفظه الله: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. علاش المؤلف حفظه الله اختار معرفة هذه الثلاثة الأشياء قبل كل شيء؟ معرفة الله باش ما تعبد الله ولا تستغفر النبي، معرفة دين الإسلام باش ما تعتنق شي دين آخر، معرفة النبي باش ما تبع شي واحد من غيره. وتحصل بالدراسة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، باش نعرفوا المعرفة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، باش نعرفوه بالدراسة ديال السيرة ديالته والأخلاق دياله وما كان عليه من العبادة، ونعرفوا العبادة ديالته والأخلاق التي يتخلق بها، وكان أخلاقه القرآن. ما معنى كان أخلاقه القرآن؟ يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي كل هذا، هو معنى كان خلقه القرآن. والدعوة إلى الله عز وجل، ما تسكت دائما في مكان يدعو إلى الله، أما إحنا اللي عارف شيء عزيز يخبعه. والجهاد في سبيله، وهو يعقد الجهاد في سبيل الله ليزيح العثرات أمام الدعوة الإسلامية، وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به، لذلك دابا اللي بغى يزيد المعرفة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به مزيان، أن يطالع من سيرته ما تيسر، يقرأ من السيرة ديالته ما تيسر في حربه وسلمه، ديال الحرب وديال السلم، ونعرفوا اش تيعمل في الجهاد، ونعرفوا اش تيعمل من تيكون في داره، وشدته ان تكون الشدة، ورخائه ان كنت بالرخاء سهولة، وجميع احواله. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا امين. باطنا وظاهرا. باطنا في العقيدة الصدق والإيمان، وظاهرا في العبادات الأعمال. وأن يتوصن على ذلك إنه وليه القادر عليه، اللي هو قادر على الشيء كله هو الله تعالى. قال سيدي هذا هو، فإذا قيل لك من ربك، قال شي واحد قال شكون هو الرب ديال، شكون اللي رباك، شكون اللي خلقك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال الشارح حفظه الله، أي من ربك الذي خلقك وأمدك بالعون وأعدك ورزقك. وإذا عرفت هذا لا بد أن تعرف من هو معبودك، من تعرف الذي خلقك، هذا هو الذي يستحق العبادة. لذلك سيقول علماء ديال التوحيد، توحيد الربوبية تستلزم توحيد الألوهية. معناه إن عرفتي بي الله اللي خلقك هو اللي تعبد، صح صح. وتوحيد الألوهية تتضمن توحيد الربوبية. ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. التربية هي عبارة عن الرعاية. التربية يقول سيربي ما ماشي أنا سيرعاها ويعرفها ويكلها الله فيها ويشطب لها ويصورها مزيان ويعرفها مزيان، يديرلها الأدوية واللي مريضة يداويها، هذا هو معنى الرعاية. التربية التي يكون بها تقوم الموظفة باش يكون الموظفة صحيح ويشعر ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. اللي رباني في بطن أمي ورباني لما خرجت ورباني إلى أن كبرت إلى أن مت هو خالقي، ورب جميع العالمين وجميع المخلوقات بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكل العالمين قد ربهم الله، كل العالمين الله تعالى، كل المخلوقات الله تعالى اللي رباهم، وهو اللي خلقهم وهو اللي رزقهم. وأعد لا أعدهم لما خلق له، وأعدنا وعطنا العقل والأطراف والسمع والبصر واللسان لنتكلم. علاش؟ باش نعبدوه، لأن الله تعالى خلقنا لعبادته ولم يخلقنا لشيء آخر. خلقوا له، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هنا ماشي خلقنا وجبرنا باش نعبدوه، لا، خلقنا وخلنا اختيار، اللي يبغى يعبد يعبد، اللي ما يبغاش يعبد. خلق فعل الله الأول وهو الخلق، لنفعل نحن الثاني وهو التوحيد العبادة. فمن الناس من استجاب ومنهم من لم يستجيب، ومنهم من يستجيب في رمضان ويهرب. الآن اليوم المسجد واسع، للترجيب اللي تيجي في رمضان نقص إن شاء الله، هذا صح إن شاء الله. وهذا يخادعون الله كما تيخدعوا الصبيان، أن سمعوا بأن الإنسان في رمضان إلى ما تيصلي ما يتقبلش رمضان. قالوا يا سيدي بالله نمشي ونصدى ونصلي باش يقيدنا الله تعالى الصيام، ومنين نصوموا يقبلوا نهربوا. أولا قبل كل شيء أن الله تعالى هو عالم، عارف واش غادي تستمر ولا تهرب، ولا تسامح معاك وتسجلك مع المصلين نهار تهرب يشط عليك. هذه مخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم. وأمدهم برزقه، قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون، فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون موسى وهارون، فمن ربكما؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الله تعالى كن هو رب ديالنا اللي خلق كل شيء وهداه إلى ما يصلحه. لذلك تشوف الكل الخروف حركته الذي سيبحث على الدرع ديال ابنه فاش يرضع. هذا من هداية الله، هداية العامة. فكل أحد من العالمين قد رضاه الله عز وجل بنعمه، وليس هناك أحد عائش بغير نعم الله أبدا، ولا واحد ساكن في أرض غير أرض الله، ولا حد ولا واحد كان تحت السماء غير سماء الله. ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. نعم ديال سيدي ربي علينا كثيرة، ولو تكون فقير ولو تكون كيف ما بغا تكون راه نعم الله تعالى عليه. وإذا كان الإنسان مقطوع لواحد رجل ومن نعمه تعالى أن أبقى له رجلا آخر يبقى له رجل كذلك وهكذا. قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة النحل آية 18. فالله هو الذي خلقك وأعدك للعبادة وأمدك بمعوناته ورزقك برزقه فهو وحده المستحق للعبادة. فيا ويل من يعبد غير الذي خلقه، فيا ويل ويا خسرة ويا خيبة من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح على غير الله. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل مسير الله عالى. قال الشيخ حفظه الله أي وهو الذي أعبده وأتى الدلال له خضوعا ومحبة وتعظيما. العبادة لما فيهاش صفات ما نقبلها شيء، التذلل والخضوع والمحبة والتعظيم. نفرض أنك عبدتي كاع واحد العجرفة واحد الكبر واحد ما في عبادة، لا بد من التذلل والخضوع والمحبة والتعظيم. أفعل ما يأمرني به امتثالا لأمره وأترك ما ينهاني عنه فليس لأحد أعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول. يخبرنا الله تعالى في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل رسول اللي بعثه قبل منه إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما كاين شي واحد اللي كيتعبد ولا جزء قليل من العبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سواء كان نبيا أو ملكا جبريل أو إسرافيل أو محمد أو إبراهيم أو عيسى أو موسى، صرف شيئا من العبادة له فهو مشرك. فإذا لم يكن يقول قال يا رسول الله فهو مشرك. الوالدين أكفت، الصالحين أكفت وأكفت، رجال البلاد أكفت وأكفت، أمو لعب القبر هذين اللي في بغداد من هنا لبغداد يعني قريبا 16,000 كيلومتر. وعبد القادر رحمه الله مات لا يسمع النداء وهو غائب عنا إلا الله، لأن الله تعالى لا يخفاه شيء، يسمع جميع الأصوات ويرى جميع المرئيات، مع العلم أنه ليس معنا بذاته. كنت أعتقد بما عمر جاز بأن الله تعالى سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماء السبعة، لا ما كينش في الأرض ولا في السماوات داخل السماوات ولا في البحار ولا في شيء أبدا، وإنما علمه ورحمته وقدرته وإحاطته في كل مكان، علمه محيط في كل شيء. راسي ديال ما كاينش معانا نقولوا هو في كل مكان، هذه فضيحه. يعني احاديث كثيره والايات ان الله تعالى مستوى على عرشه فوق السماء السبع، لكن يسمع جميع الاصوات، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين. وما أمروا، ما أمرنا الله تعالى إلا للعبادة، إلا بس نعبده مخلصين له الدين، من خلص الأعمال جلنا لله له الدين، الدعاء والدين، حنفاء أي موحدون مائل عن الشرك، ويقيم الصلاة، والصلاة من أركان الإيمان وخكت من أركان الإسلام فهي من أركان الإيمان، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذلك قال تعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلصوا سبيلهم. لما يصلي شيء وما تعب شيء من الشرك قتلوا. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال استدل المؤلف رحمه الله لكونه سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله: الحمد لله رب العالمين. جامع المحاميد كائنة لله، لا يستحق الحمد أحد. وقد يقول علماء الحمد هو الشكر، ولكن ماشي من كل جهة. لا يحمد إلا الله، ولكن الشكر يشكر غير الله. نشكر فلان على فعله، ولكن باش نقول نحمدك ما يجوز هذا. لا يحمد إلا الله ويشكر الله ويشكر غير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لما يعرف الخير للناس ما يعرفش حتى الله تعالى. يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمه لله تعالى. شوف شكون هو الحمد. الوصف بالكمال والجلال والعظمه والحمد لله تعالى وحده: رب العالمين، اي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم. هو اللي ربنا بالنعم ديالو وخلقنا وتيملكنا، نواصي ديالنا بيده، يدبر الامر ولا يتصرف في الكون الا الله، المدبر له كما شاء عز وجل. وراه ما جابش يدير في هذا المطر حتى كفر نص ديال الناس، يعني وصل لهم الروح قبل يكفر، قريب يكفر. اما اللي مشى بحال الصالح خلاص هذا كفر وصافي. اما اللي ما نطق بشيء وخا قلت ما نطق بشيء، ولكن اللي تنعرفوه في العاده وعارفين هو ما يخفى شيء، غير تيتعطل المطر شويه، الرؤساء القبائل الشياطين ديال رؤساء المقدمين تيبداو يجمعوا الفلوس باش يشروا البقره، باش يديوها شي روضه، ولا يشريو الغنم، ولا يديروا صدقه قال حدا سيدنا جبرائيل. واش النبي تيطلب المطر في الصدقه حدا سيدنا جبرائيل؟ وانا واحد من ذلك العالم. قال الشريف حفظه الله: العالم كل من سوى الله. العالم حيد الله تعالى كل شيء عالم، كل من سوى الله فهو عالم. والعالمين عدد الاصناف، وسموا عالما لانهم عالمون على خالقهم. على سبب سموا العالمين لانهم عالما ودلالا على وجود الله تعالى الذي خلقنا، خالقهم ومالكهم ومدبرهم. ففي كل شيء ايه لله تدل على انه واحد، كل شيء تدل على ذلك، على ان الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله وفي عبادته، لا شريك له ابدا. وأن المجيب بهذا واحد، وأنا المجيب بهذا العمل أنت تتكلم واحد من هذا العالم، أنا واحد، أنت واحد، الآخر واحد. وإذا كان ربي، وإذا كان هو ربي اللي ربني وخلقني ورزقني، وجب علي أن أعبده وحده. أما اللي عبد غير الله هو عبد الله، فإذا عبادته باطلة، لأن عبادة الله لا تصح حتى في القلب ديالك، ما فيش بشر، شي مخلوق كاع مرة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فإذا قيل لك من بما عرفت ربك قلت هو فاش عرفتي اي قال شريح اذا قيل لك باي شيء عرفت الله عز وجل قل عرفته باياته ومخلوقاته بالليل والنهار والبشر والجن والانس والبقر والجمل والمعزاو والبق والناموس والدبان جميع المخلوقات عرفت بان كاين خالق ديالهم وجعلهم اصناف شي كبير وشي صغير سبحانك عظيم قدره عظيمه فقل باياته ومخلوقاته اي الايات جمع ايتين وهي العلامه على الشيء التي تدل عليه وتبينه المخلوقات كلها تدل على الله تبارك وتعالى وتثبت لنا بانه موجود وتثبت لنا كذلك انه خارج عن هذه المخلوقات لان ما يمكنش احنا نبنيو الدرجات نسكنوا فيها والله تعالى خلق السماوات والارض وخرج عنها ما كانش فيها ما محتاج ليها قطعا ما يجوز تقول الله في كل مكان ابدا ولا داخل السماء قلوب المؤمنين وآية الله تعالى نوعان كونية وشرعية كين كونية وكين شرعية الكونية هي المخلوقات المخلوقات الكونية آيات الكونية هي المخلوقات الجبال والأنهار والجبال الأخيرين وشوفوا غير يتكون السحاب دابا واحد الجهة يتحكي فيه التبرد واحد الجهة يتحكي فيه الثلج حال القطن مقرشل واحد الجهة المطر واحد الجهة يرسى ما فيهاش من الذي يفعل هذا؟ الله قالوا التبروري كاين ما البرد بزاف وتجمد وعلاش كاين البرد بزاف في الفران وغيره وكيفاش حتج ما مجمد شيء شي يقولوا فيها ومن بعد شكون اللي برد صيف ولا شتاء وفين راه تاع التبروري الصيف اللي سخون والشتاء هذا ما كانش تبروري مهم هذا امر الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد يتصرف في كونه كيف يشاء قالك شي واحد قرا في المدرسه قال له بوا قال له راه تطلع تضرب الشمس في البحر وتطلع على المطار وتطلع داخل البخار وشنو تزيد هو المطار قال له هذا في التبروري يا ولدي ثلاث امك مع العلم بأن في سورة النور بأن الجبال في السماء من البرد تبروري موجود عبد الله تعالى لمن أراد أن يهلك يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء راه الله تعالى عند الجبال السماء يا تبروري هذا قلنا الآيات الكونية المخلوقات كلها والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسوله والقرآن وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآية الشرعية وعلى الله وعلى كل فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة والتصغيرة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة وفي الحقيقة الآن في الآلات الصغيرة في الآلات الآن في العالم شكون اللي هي صعيبة لإصلاح بزاف الآية كبيرة وواضح الآلات كلها اللي فيها ولا صغيرة مشبكة وصغيرة ما نثورها إلا بالمجهر كل صغيرة لكل صعيبة صغيرة والله تعالى عنده مخلوقات الآن ما تشوفوها بالترس ليبرا وجميع الآلات عندها اللي تعيش بها حتى تموت وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاجتمال المصالح ودفع المفاسد كل ما نهى الله تعالى عنه فهو فاسد وكل ما أمر الله تعالى به ففيه مصلحة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال الشارح: كل هذه من آيات الله الدالة على كمال قدرته. الشمس اللي كتضل يعني تضل على جامع الدنيا وكمال حكمته وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله لكونها تسير سيرا منتظما بديعا، السير منتظم والقمر منتظم، لا يلتقي الشمس مع القمر أبدا، وإذا التقى الشمس والقمر معنا سيفسد العالم. بديعا منذ خلقها، ما نقص لها النور ولا شيء، لأن قالت هذا المتفلسفة قالت غاتا تشتعله، هو الغاتا لم تتقضى شمنا غاتا تشتعله، قالت هذا الشمس ده غاز شي غاز تشتعله استخدمه. وإلى أين يأخذ يأذن الله تعالى في خراب العالم؟ هذه فقاك منتظمة سيدنا الله تعالى بس تسنى العالم سنحتيه، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا اللي قالوا بأن نرتضر الشمس راسية، نرتضر صحيح والشمس ماشي راسية، فهي كتمشي، لأن الله تعالى ما يكذبش علينا، قالوا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ما يمكن شيء كتب الله تعالى بس يصدقوا الاخرين، واننا الى ما عرفوا شيء سير لك في شيء يعني جاهلين. وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثرها في النفع وفيها ضرر، اما حجمها فعظيم كبير جدا، واما اثرها فما يحصل منها من منافع الاجسام والأشجار، كما كان الشمس للأشجار والزرع سميتها ما كانش، والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة، ما مدى البعد الذي بينه وبينها؟ لا يعلم البعد الذي بينه وبينها إلا الله. وبعض المرات تضحك الإنسان، يعني سيضحك الزلزال ديال الإنسان بحرارة الشمس، وشفنا الناس اللي جاهلين ما عارفين شنو يحزوا الراول في الايمن ديالهم في عرفات وهما راقبين، يعني تصرخوا مره نفس الجلد خسر الفوقانيه مره وبعيده. وعلاش علاش؟ لانهم ما عرفوش يحجوا، ما كاينش بعدا في عرفات ولا في ميلان تغطيه الكتف مره، كاينه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه صافي، فاش كاين كاع مره في الحج. وهو من تبغي تطوف طواف القدوم محرج يدير مكة، من تقول تقولي بسم الله باش تبدا طواف تعريك في الايمن، غير تكمل وغطي وصرخ ولا ركعتين، هما معاريين كل شيء اللي مات كلها. علاش؟ لان ما تنسي شيء وما تنضرش شيء وما حاسين شيء. ما مدى البعد الذي بيننا وبينها؟ ومع ذلك فإننا نجد حرارتها الحر. وهنا الشيخ حفظه الله يعني حرها ماشي حرارتها، يعني الآن في الإذاعات في التلفزيون والكتب الآن الجديدة يقولوا حرارة، غير صحيح، حرارة في الأجسام، أما في الجو قل نار جهنم أشد، ماشي حرارتها، أشد حرارة تهنا نجد حرها. هذا الحر العظيم، أنا هو أخلص على حسب التاء، هذه الحرارة العظيمة، يعني الصحيح فإننا نزيد حرها هذا الحر العظيم، ثم انظر ماذا يحدث فيها من لضاءة العظيمة، شوف شحال كتضويل، التي يحصل بها توفير أموال كثيرة عن الناس. شحال من الأموال تنربحوا إذا كان الشمس ما كانش على وش الضوء؟ شحال ربح العالم؟ فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. هذه غير شوية ديال الحكمة اللي دركناها. كذلك القمر، علاش نقول الله تعالى أولا باش نعرفين عن من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل وخلة 120 منزلة لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو ذات العرش ديال النخلة في الكنيان يكون في السمر، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص، وهو يشبه الإنسان. الإنسان بدا ضعيف وكبر وكبر شوية ولا ضعيف فيبدا يخرج فيشرب، وهو يشبه الإنسان حيث أنه مخلق من ضعفين ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المقدرين. ليس هناك خالق من الله حتى يتفضل الله عليهم. أحسن الخالقين أحسن المقدرين. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. دليل أي دليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله وهي عز وجل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، قال عنه في القرآن إلى آخره آية من العلامات البينات المبينة لانزلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما. لو كان شيء مخلوق يتعبد يعني يتعبد الشمس لأنها عندها منافع كثيرة، لما كان شيء واحد لتلفات أكثر من تلفات الشمس إلى الله تعالى الشمس لا تعبد. وما أودع الله فيهما من مصالح العباد يعني الشمس والقمر وتقلبات أحوالهم، وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضرهم. فرضوا الآن إذا غابت الشمس يكون القمر، إذا ما كان في القمر يكون النجوم، يعني فرضوا لو الله تعالى ما خلق النجوم في السماء يعني وغاب القمر وغاب الشمس يستطع الإنسان يرمي خطوة واحدة؟ أبدا. لذلك قال الله تعالى النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، إذا غاب الشمس على القمر إذا غاب القمر على النجوم الحمد لله. ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا عظيما في نفوسهم. ولو أي مخلوق بلغ مبلغا عظيما في نفسك فلا تجوز عبادته ولا الاستغاثة به ولا الحلف به ولا شيء أبدا، لأنهما لا يستحقان العبادة، بل الذي يستحقها هو الله لكونهما مخلوقين، والمخلوق لا يعبد. وإنما المستحق العبادة هو الله تعالى الذي خلقهن. وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بلحظات، ولكنه شوف في ستة أيام ولو شاء خلقها بلحظة. كل بغى الله تعالى خلق السماوات والأرض بأقل من طرفة عين، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه الحكمة. وهنا واحد مثال، هنا خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، هنا في خبرنا الله تعالى أنه خارج عن الدنيا عن المخلوقات وفوق السماء السابعة فوق العرش. وفي الآثار ما بين السماء والسماء 500 عام، وما بين السبع السبعة والماء 500 عام، وما بين العرش ديال الله والماء 500 عام، والله تعالى فوق العرش. يعني بالعقل يعرف الإنسان بأن الله ليس هنا، علمه كين. يعني الإنسان غلق الباب ويرتكب المعصية يكون الله معه؟ وهذا كما يكون من جوا ثلاثة له ورابعهم، ولا خمسة له وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا سلهم عن مكانه، هذاك بعلمه. أي في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومذكور الاستواء على العرش في هذا النفس بعض مرات في القرآن الكريم، بلا إله يسعد الكلم الطيب، لا الآية أخرى، بلا الأحاديث، بلا وكان عرش علما في سورة الأعراف الرحمن على العرش استوى، في سورة يونس الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ما شرحنا هو بين نفس الآية. وفي سورة الرعد كذلك على العرش استوى، وفي طه كذلك، وفي سورة النور كذلك استوى على عرش الرحمن، وفي السجدة، وفي الحديث، الحديث جمع بين الاستواء والعلم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعني لو قلنا بأن معنا بذاته بطلنا استوى على العرش، إذا لا بد أن نقول استوى على العرش وعلمه معنا. وعبد الباري في الضل البيضاء ذكر علينا قالك علاش تقول الله تعالى مستوى على عرشه، وقد أضل كثيرا من الناس في الضل البيضاء، زيد لي كان في الجمعة أضل كثيرا من الناس وطارقهم على التوحيد الصحيح. ثانيا أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. ثالثا أنه يغشي الليل النهار، يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له، فهو في الثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه. رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات، يعني مسخرات، سخرهم الله تعالى لنا. يعني لو كانت دائما تضرنا، لو كانت غيبة دائما تضره، مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. سادسا عموم ربوبيته للعالمين كلهم، ماشي جات الشمس وشويدت واحد السحابة غطتها، هذاك بإذن الله، ما جات السحابة إلا بإذن الله، وما برقت عليها الشمس إلا بإذن الله، وما نزل المطر إلا بإذن الله، وما جات الجفاف إلا بإذن الله، ما ولد الإنسان إلا ولد إلا بإذن الله، ما عاقر لعاقر ما سيقول شيء إلا بإذن الله، يفعل في ملكه ما يشاء. من نوصلوا هذه الدرجة نعتقد هذه العقيدة صحيحة رحنا بخير، وهذه العقيدة اللي غادي نتلقوا بها الرب تبارك وتعالى، واللي تلقى الله تعالى بشي عقيدة بلا هذه راه غادي أريدها لك. والرب هو المعبود، كن هو الرب هو المعبود، علاش؟ لأنه الخالق الرازق ذو القوة المتين. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو علاش معبود ربكم. هل قلنا له علاه؟ قال الذي خلقكم، لأنه هو اللي خلقكم. وعلاش؟ وقت أخرها في ربي؟ قالوا الذين من قبلكم وخلق ربكم وجزلكم كذلك كل من سبق لعلكم تتقون. إلى عبد الله تبارك وتعالى تكونوا من المتقين. الذي جعل لكم أرض فراشا، عوزت لنا فرشنا الأرض وسهلها ومسطحة وخفرة، يعني في عظم جسمها، يعني صارت مسطحة وصلحة الزراعة وصلحة البنية وصلحة السفر، والسماء بناء زد عليها السماء مثل القبة مثل الخيمة، وزد عليها وانزل من السماء ماء وزد عليها فأخرج به من ثمرات رزقا لكم. ايوه، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه لا ند له. وكاين شي واحد اللي يقدر هذا الشيء اللي قال الله هنا؟ اذا لا يعبد الا هو. واسمع، يشير قال الشارح حفظه الله، يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى قوله تعالى الى عز وجل: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود، اي هو الذي يستحق ان يعبد، او هو الذي يعبد على لاستحقاقه العباده للعباده. وليس المعنى ان كل من عبد فهو رب، ماشي المعنى كل من تعبد له الرب. الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا أبدا، هي مزيفة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، ما تخفى وخفية، ماشي الله تيدبر الأمور كثيرة وتيدبر الامورات اللي ما قنطانين شاي وتيعطي الولاد اللي هو كيولدو هو ومرتو واحد عاقل يوقف شويه سيدي علي يدبر ليه ويقول لي يا سيدي علي لا عطيتني ولد سميت علي. قلت لك واحد منيش قال لي واحد انا قال لك راه مشى وطلبوا له ولد، قالوا لي الى ولد لينا شو ولد سميه علي، قال سموني علي. هذا بلاش كذبات يعتقدوا ان علي تعطي الاولاد، معناه ان العادم يعطي الموجود. علي عادم ولا موجود؟ لا وجود، عادم مات، الفرض انه حي. يستطيع يدبر شيء؟ يستطيع ان الشيخ خزاف رحم المراه؟ قال شي واحد شاف شي مرا مشات للفيروضة قال لها فين غادي تبدا ودي راه ما كنولد شاي وبغيت نطلب سيدي علي ولا ما عرف شكون. قال لي هذا انا ولدتي مع اللحي وعشت اللي ميت سيري بحال هكا الحنقة. ولكن راه كاين الرواد اللي فيها لحي وانا على بالكم مزيان. اسمع اسمع، جامع لهاد الفنافق الحمير هاد الرواضي هادو يكونوا فيها شباب يكونوا فيها الناس وينعسوا اللي عند الناس راه دراسه ينعسوا واحد ساعات في واحد العجب تيتخلطوا فيها رجال العيالات وتيلبسوا مالين الزاويه من الاحوال ديال العيالات ويدخلوا ينعسوا في وسط العيالات. راه كاين سيدي علي اللي مات وكان سيدي علي بورتادي كل واحد يدبر راسه. اللي تيدي المراه شيرو ده هذا راجل هاشي راجل هذا. وعلاش البقرة مني ما تقول شيء تنديوها البنزالة؟ علاش ما نديوها بسيدي علي؟ سيدي علي ما يبغيش البقرة، يبغي غير فاطمة ولا عيشة ولا ما يبغيش البقرة. إذا كان في عصير ولاد الولاد أغلى من البقرة، عصير ما العجل. ثانيا أي الدليل على أن الرب هو المستحق العبادة؟ ثالثا النداء موجه لجميع الناس، ما سألتين بجميع الناس مؤمنهم وكافرهم ومجوسهم وأحمرهم وأبيضهم وأسودهم من بني آدم، أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فمن لم يعبد الله تبارك وتعالى فهو مستكبر، ومن عبد الله وغيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده فهو موحد المخلص. لا وحده لا شريك له، فلا تجعلوا لله له اندادا، ويبينوا انه انما استحق العباده لكونه الخالق وحده لا شريك له. قوله الذي خلقكم، هذه صفة كاشفة تعلن ما سبق، أي يعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم. فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه، من كان هو الرب الخالق الرازق لزاما تعبدوه، ما تعبدوش واحد آخر. ولا عبدنا أشرف المخلوقات الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كفار مشركين. النبي لا يعبد، نهار ما النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر كان العوالي في زمان ديالو ولا شي حاجه، لقى الناس يعني باهتين، وعمر قال اللي قال ما تنزل قطع له راسه، يعني كيفاش ليه الايه وخطب قال لهم من كان يعبد الله فان الله في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. وكذلك عقد رمضان الآن، فمن كان يعبد الله فإن الله تعالى حي دائما، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انصرم، خلاص ما بقى يعني. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده، كل واحد أقر بأن الله الذي خلقه باش يعبدوا وحده، وإلا كان متناقضا في قوله. خامسا، أن من أجل أن تخلصوا أن تحصلوا على التقوى، من أجل باش تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله، باش بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بالطاعة باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال جعلكم الأرض فراشا، أي جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة، ما فيه مشقة الحمد لله، ولا تعب، كما ينام الإنسان على فراشه يرتد عليه ونعب في الأرض وتلقاها مواطية مزيان، وجمع الرملة وديرها تحت راسك كل واحد لحجرة وسميتها ونحن الحمد لله سنة. والسماء بناء، أي فوقنا، السماء فوقنا بناء، لأن البناء يصير فوق السماء، بناء لأهل الأرض، وهو سقف محفوظ كما قال تعالى، السقف المحفوظ لما تيبلاش وما يرشاش بطول الزمن ولا التقنية ولا شيء أبدا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفا لنا، سقف لنا الدار، هي الدنيا سقفها، وهم عن آياتها معرضون، لكن البشر أعرضوا عن آيات الله، آيات السماوات. وأنزل من السماء ماء، أي أنزل من العلو، ماشي من السماء داخل السماء جات من عند الله فوق، لا غير من العلو، دابا الطائرة كتدوس فوق المطر. من العلو من السحاب ماء طهورا، ينزل الماء طاهر ما فيه لا الرواسب ولا شي حاجة، أطهر ما هو ديال المطر. ولا بغيتي دير الماء ديال دير الماء للرادياتور ديالك باش ما يتخنق ولا سميتو ولا هذا، شد الماء ديال المطر راه ما فيهش رواسب نهائيا، ما فيهش لا حجر ولا رملة ولا شيء، كما قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر تشربوا من نوين بتبيه الله تعالى الشجر فيه تسيمون وترعوا الغنم ديالكم. رابعا، يعني فأخرج به من ثمرات رزقا لكم، أي عطاء لكم، وفي آية أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. إذا نزل المطار أعطي الله العشب والخيرات كلها، ما نزلش المطار بداو مال الغنيمات يشريو الرضاعات والحليب عند الفرماسيان بداو يرضعو الخرفان لان الغنيمات ما فيهمش الحليب شوع يشريو الرضاعات واللي عنده 20 30 40 50 لما اللي عنده بزاف ما عنده بزاف فلا تجعلوا لله اندادا اي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعلكم الارض فراشا وجعلكم السماء بناء وانزلكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له اندادا تعبدونها كما تعبدون الله بل كثير من الناس يخشعون في الاضرحه ولا يخشعون في المساجد الى ما شفتوش انتم احنا شفناهم وتيبكي وتيقشع وتيتذلل وتيتمرق وتيتكتم في العتبة شتانا امرأة في العتبة تتقبل في العتبة وكتفتي فيها وردها لها هذا عليهم منصور تحت بابا يعني في الستينات وقال لي واحد من الإخوان يعني عيد الأضحى ولا سيف زي طفوا على الرواد يجي يحذرهم في يمين وقال كنت أنا بكير قلت ما عمري بكيت في الصلاة ولا خشعت ولكن عند الرواد تنكي سبحان الله أو تحبونها إما تعبدوها تحبوهم كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق فيكم لا عقلا ولا شرعا شرعا أوجد ما كان شيء والعقل ميت لا يسمعه إنك لا تسمع الموتى وشروا بما ماتوش عمر الوضع ما تشعر إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين سادسا وأنتم تعلمون أتعلمون أنه لا ند له لا مثل له لا عدل له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له شريكا في العبادة فيهلككم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل بعيدا والأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما والآية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك لا إن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال الأنبياء المذكورون في سورة الأنعام 18 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله ما عنده جهاد طبي درت الشرك طبي ماشي ماشي هذا ديالنا ولا هذا كبير هذا قال ابن كثير رحمه الله الشيخ الإسلام قال قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخلق والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله توفي سنة 74 و700 47 مات ابن تيمية 28 ومات هو 47 ومن أحسن التفاسير الموجودة الآن وتفسير ابن كثير ثانيا لما بيان المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له بين فيما ياتي شيئا من انواع العباده، وقال لي نافع من انواع ديال العباده باش ما نقعش فيها، وهذا غير مثال. وما انواع العباده كثيره، وانواع العباده مثل الاسلام والايمان والاحسان، وهذه الثلاثه هو الاسلام والايمان والاحسان، هي الدين فقط. فمن شاء فليتدين او يسلم، ومن شاء فليتصور. فالطرق الصوفيه المصيبه كلها تزيد وحده، كلها تزيد وحده، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لو كنا في المستوى كل واحد في المسلمين اللي قبل الى الله يحفظه، لا دراري الكبار ولا صغار ولا رجال ولا عيالات، وراه ماشي صعيب، احنا اللي ما بغيناش وما راه في الشريط تحفظ حتى الحذر. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتي الى ركبتي ووضع اصبعي على فخذي، فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام، معنى اشرح لي الدرس كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. هو كي يسولو قال له صدق، ومازال النبي ما عرفوش، الصحابي ما عارفينش، وهو جبريل. قال عمر: تعجبنا، تيسولو تيقول له صدق، واللي تيسول ما معناه تعرفش، واللي تيقول صدق معناه عارف. قال: فعجبنا له سلو ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، نهار غادي تقوم الدنيا. قال: من المسؤول عن ابي اعلم من السائل؟ قال له: بحالي بحالك، حتى ما عرفش. قال: اخبرني عن اماراتها. قال لي: واعطي لي بعض العلامات ديالها. ونفس العلامات اللي غادي يقولهم النبي، شكون علمهم له؟ جبريل اللي تيسولوا، ولكن المقصود هما الصحابه اللي حاضرين. انت ولد الامه وربتها، ولد العبد للتها، وانت الحصاة العراة، وتشوف الناس عريانين ما لابسين لا في رجليهم ولا في ظهورهم، العانة الفقراء رعاء الشاة اللي كانوا تيسرحوا الغنم، يتطاولون في البنيان ودخلوا المدن وبنوا العمارات وبنوا الفيلات، تيتجحدوا عليها كل واحد تيستخر على الاخر. ثم انطلق ومشى الرجل فلبست ما قال عمر، ثم قال لي: يا عمر أدري من السائل؟ واش عارف شكون هو هذا اللي جا يسول؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل جاء باش يعلمكم الدين ديالكم. إذا الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، خلاص ما بقى لا تصوف ولا شي حاجة أخرى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. كلها لله تعالى. قال: أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. تبع الحجاج يصفت الفروات للنبي صلى الله عليه وسلم من المغرب ومن كل البلاد. لقيت واحد الرسالة في المدينة فوق المنبر، لقيتها واحد منظره: يا رسول الله كذا كذا، وما عندي باش نجي عندك وكذا بحال هاد الأمورات. هذا زعما صحيح حد النبي هذا ولا كذا؟ وقالت واحد تونسية ما كان ولد شاي، وجاو الحجاج وصيفط الرسالة للنبي وقلت لي: لا أعطيني وليد نجي نحجج فيك. وما جاو الحجاج قالت لك: تحملت حتى نعرفها. ما جاو الحجاج تحملت وجيت انا، وانا انا وسيدي محمد جمال سيدي محمد احنا جينا نحجوا فيه. لقيت وحده في المسجد النبوي مصريه ماشي كيف يتحتل بيكون عيطات النبي شويه ولكن كلها بها هذا زي دي او تقول سيدي البدوي البدوي الصعيد في مصر ومصريه ياك بغيتي البدوي قلت لك تما في مصر ماشي فيه وتتعيط بعد نفسك ها سيدي البدوي ما عرف خرجت من خلاص المهم انت سمعت اقرب حداها انت تقول سيدي البدوي ومنين في انتهاء قرتي هكذا علمونا شكون علمهم المغربون العلماء ديال السوء لقيت واحد في حلب جامع فيه القبر ديال زكريا المزعور ووقفت تقول سيدنا زكريا وقربت عندها قلت لها مات الله عليه لك يرقون تعبد تدعونه ولا كذا قالت لي هكذا علمونا مخرفين علموهم ومدينة حلب يعني مدينة كبيرة فيها 625 سجن اللي قالوا غير في هذا رمضان هذا مسابقة مساجد رمضان يعني 625 سجن في حلب ولكن الخرافات حالنا ولكنا صحيح أهل السنة مغلوبين المساكن قلال مغلوبين دابا الأقلية في العالم هم أهل السنة والجماعة أقلية المساكن